طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في كتاب العمدة عمدة الأحكام الصغرى لأبي محمد المقدسي عليه رحمة الله، حديث يتعلق بكتاب القصاص، وهذا الحديث الحديثان، الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه، والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث أنس رضي الله تعالى عنه اشتمل على ماذا يا أخوان؟ حديث أنس رضي الله تعالى عنه أيش الحادثة الذي حصلت فيه؟ ها؟ قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل ماذا بي؟ المرأة. وإيش الحادثة هذه اللي حصلت؟ أن يهوديا قتل جارية، أن يهوديا قتل جارية على أوضاح، أوضاح المقصود به على فضة، فضة، ورد رأسها بين حجرين، ورد رأسها بين حجرين. فإيش الفائدة الذي استفدنا من هذا الحديث؟ قلنا الفائدة الأولى قتل الرجل بالمرأة، قتل الرجل ماذا بالمرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي بالجارية، قتل اليهودي ماذا بالجارية، معنى ذلك أن التقسيم رباعي أو ثلاثي، قتل الرجل بالرجل، نعم، قتل المرأة بالمرأة، قتل المرأة بالرجل، هذه اتفاقات. يبقى ما يتعلق بقتل الرجل بالمرأة، والجمهور على أن الرجل يقتل بالمرأة، ودليله هذا الحديث، دليله هذا الحديث. الفائدة الثانية، قد يقول قائل إنما قتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نقض العهد، لا على أن المسألة من قبيل القصاص. كيف يقال؟ بماذا يرد؟ أيوة، قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، قتله بما قتل به الجارية، فيدل على أن المسألة من قبيل القصاص لا من قبيل، لأنه نقض ماذا؟ العهد، وإلا الذي ينقض العهد يقتل مطلقا بالسيف وغيره، يعني فكونه يقتله بما قتله. طيب، وهذا الحديث يستفاد منه ها؟ كيف؟ جواز يعني القصاص، يعني أن العمد قد يكون بالمحدد وقد يكون بالمثقل. جمهور العلماء أن القتل العمد العدوان قد يكون بالمحدد وقد يكون بالمثقل، خلاف للأحناف الذين يقولون القتل بالمثقل شبه عمد، لا يعتبر قتلا عمدا، وهذا مرجوح الحديث، هذا رد عليهم، وهذا الحديث رد عليهم. وفيه أيضا مما يستفاد، كيف؟ سؤال المتهم، نعم، يعني عرضوا على هذه البنت الذي هي في النزع، عرضوا عليها وهي في النزع، أي بمعنى يعني أوشكت على الهلاك، أوشكت ماذا؟ على الهلاك في الرمق الأخير، الرمق الأخير أي قبل الموت بلحظات، فسألوها أفلان أو فلان، معنى ذلك أن من الناس من كان معروف بالشر، من كان معروف ماذا بالشر، وإلا ما سيسألونها عن الأمة كلها، ما سيسألها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة ماذا كلها، دل على أن من الناس من هو معروف بالشر، من هو معروف بالشر، فلان قاتل، فلان قاتل، فلان قاتل، نعم، فاستدعاه، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقتل هذا الإنسان بمجرد يعني هذا الشهادة عليه بهذه على هذه الكيفية؟ فهذه الآن الجارية تشهد أن الذي قتلها فلان، هل يقتل بمجرد شهادتها لنفسها؟ لا، ودي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل حتى أقر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل حتى أقر، ولهذا قلنا أن الشخص عندنا على حالين، فإذا كان هذا الإنسان معروف ماذا بالشر، معروف ماذا بالشر، فقامت القرينة، قامت القرينة على أنه ماذا القاتل، لكن ما في بينة، ما في بينة، فهل يسجن ويضرب حتى يقر على نفسه أو لا يفعل بهذا الأمر؟ الراجح يفعل بهذا الأمر، الحديث قصة الزبير مع اليهودي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلم للزبير حتى يضربه فيعترف ويقر على نفسه، فإذا أقر على نفسه يؤاخذ، أما إذا لم يقر على نفسه لا يؤاخذ، وهكذا إذا لم يكن معروف ماذا بي يعني ماذا بالتهم، فيعني شهد عليه ماذا إنسان فتأتي قاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا أنكر وحلف يترك، أنكر وحلف يترك. أما إذا كان معروف بالتهم فهذا لا يترك، هذا لا يترك، يسجن ويضرب حتى يحصل منه ماذا؟ الإقرار، بشرط أنه لا يضرب ويجلد ويسجن بما يؤدي به إلى الهلاك، وإنما بما يحصل منه استخراج الحق، بما يحصل منه استخراج الحق منه. وفيه دلالة على هذا المعنى، فيه دلالة على هذا ماذا المعنى. وأيضا نستفيد أنه يقتل بما قتل به، وهذا هو العدل. إذا طلب الأولياء أن فلان يقتل بما قتل به، يعني المجني عليه، طالبوا كان يكون رماه من يعني من عمارة، من جبل، أغرق في البحر، خنق خنقا، فقالوا نحن نريد أن نقتله كما قتل، هذا هو العدل. هذا هو ماذا العدل؟ دليل هذا المسألة هذا الحديث، يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم، أي وضع النبي عليه الصلاة رأسه على حجر، وجاب الحجر الأخرى فدق رأسه حتى مات. هذا هو العدل، هذا هو ماذا العدل. إلا أنه يستثنى إذا كانت الوسائل محرمة كتشريب الخمر، اللواط، السحر، هذه لا يقتل بها لأن هذه الوسائل محرمة، هذه الوسائل محرمة. على أن بعضهم يقول إذا أسقاه خمرا أنت تسقيه ماء حتى يختنق، يعني مقابلة يعني، وهكذا فيما يتعلق، وذكروا غير هذه المسألة. طيب هذا مما مر معنا فيما يتعلق بالحديث. والحديث الثاني إيش الشاهد فيه بطوله؟ أوردها المصنف من أجل ماذا في كتاب القصص؟ حديث أبي هريرة أن الأولياء مخيرون، أن الأولياء مخيرون بين القصاص وبين الدية، بين القصاص وبين الدية خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، يخير أولياء الدم في القتل العمد العدوان بين القصاص وبين الدية. فإذا عفى واحد منهم عن القصاص ما عاد في قصاص، ما يتبعض، وإذا عفى واحد منهم عن الدية يبقى حق الباقين في الدية، يبقى حق الباقين في الدية، لأن الدية ماذا تتبعض. طيب هذا الذي مر معنا، أفضل يا أخي فخري. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه استشار الناس في إملاس المرأة، فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. نعم، هذا الحديث أورده ابن قدام أو المقدسي أبو محمد في كتابه القصاص، فيما يتكلم فيما يتعلق بالكلام على دية ماذا الجنين، على دية ماذا الجنين الذي يسقط من المرأة، دية ماذا الجنين ماذا فيه، إذا مات الجنين ماذا فيه. فقال عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، أي طلب من عنده علم في هذه المسألة، يعني حصلت قضية أن امرأة أسقطت ماذا جنينها، أن امرأة أسقطت ماذا جنينها، ما الحكم في هذه المسألة؟ فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة من عنده علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، من أجل أن يحكم فيها وإلا اجتهد فيها. إذا لم يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه قضى فيها، سيحكم ماذا باجتهاده، وهذا هو الواجب أن الإنسان يجتهد إذا لم يجد ماذا نصا، أما مع وجود النص فالاجتهاد، الاجتهاد مع وجود ماذا النص، الاجتهاد مع وجود ماذا النص. والمقصود بالإمراس فهو سقوط الجنين قبل وقته وقبل أوانه، يسقط في الشهر الخامس، في الشهر يعني السادس، قبل أن يكمل السادس يسقط الجنين، هذا يسمى بالإملاص، إملاص ماذا المرأة. ومعنى الإملاص أنه ملص عليها، أي سقط ولم تتحكم فيه، سقط ولم تتحكم ماذا فيه، فهو سقوط الجنين من بطن المرأة قبل وقته، قبل ماذا وقته، فيسقط بسبب جناية، بسبب ماذا جناية، إما أن تكون منها أو تكون من غيرها بسبب جناية، وهذه الجناية قد تكون عمدا وقد تكون خطأ، فيسقط هذا الجنين فيحصل أنه ماذا؟ يموت. فما الحكم في هذا الجنين؟ أيش دية هذا الجنين؟ ما هي دية هذا ماذا الجنين؟ فذكر هذه المسألة فقال إمراس المرأة، قال إمراس المرأة، فقال المغيرة، المغيرة هو ابن ماذا؟ شعبة رضي الله تعالى عنه، أسلم قبل الحديبية أي قبل السنة السادسة، وولي على البصرة، ثم بعد ذلك ولي على الكوفة، وكان من دهات العرب. المغيرة بن شعبة أحد دهات ماذا العرب رضي الله تعالى عنه. فماذا قال؟ قال شهدت، أي بمعنى حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها، أي قضى فيما تسأل عنه، قضى فيما تسأل عنه، وهو الإملاصة، وهو سقوط الجنين من بطن الأم قبل أوانه وقبل وقته بسبب جناية. بسبب ماذا؟ جناية، لأنه إذا سقط من دون سبب، لا تقصير ولا تفريط ولا عمدية من المرأة، هذا ليس فيه شيء، ليس على الإنسان فيه ماذا شيء، وإنما الحكم إذا تعمدت المرأة إسقاط هذا الجنين، أو كذلك يعني إذا نسبت إلى التقصير والتفريط في سقوط هذا الجنين، أو هكذا إذا حصل بأنه اعتدي عليها فسقط جنينها، تضرب على بطنها فسقط ماذا الجنين، ما هو الحكم؟ فيقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قضى بمعنى حكم، أي حكم في هذا الجنين لأولياء الجنين، حكم لأولياء الجنين بغرة عبد أو أمة. والمقصود بغرة عبد، الغرة هي مأخوذة من البياض، من بياض جبهة الفرس، الغرة مأخوذة من بياض جبهة ماذا الفرس. سبحان الله، مع أن هذا المملوك قد لا يكون أبيضا، هذا المملوك سواء كان ذكرا أو أنثى، لكن قال العلماء بسبب أن هذا بني آدم، وهو مكرم على الله عز وجل، وهو مكرم على الله عز وجل، فهو كناية عن يعني ماذا؟ عن إكرام الله له، لأنه من بني آدم، على إكرام الله له لأنه من بني آدم. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله غرة عبد أو أمة، غرة عبد أو أمة، كما قلنا أن الغرة الأصل في الأصل هي بياض ماذا جبهة الفرس، بياض جبهة ماذا الفرس. فلماذا أطلقت على المملوك أو المملوكة بهذا المعنى، مع أنه قد ما يكون فيه بياض، ما يكون فيه بياض؟ قالوا لي يعني ماذا، لأنه مكرم عند الله عز وجل، لأنه مكرم ومحترم عند الله، لأنهم بني آدم، لأنهم بني ماذا آدم، فهذا هو المعنى. وإلا بعضهم قال يشترط في هذا العبد سواء كان ذكرا أو أنثى الذي يعطى مقابل الجنين الذي سقط، يشترط فيه أن يكون كامل وحسن، أن يكون كامل وأحسن، أخذوا من هذا المعنى غرة عبد، غرة ماذا عبد أو أمة، لكن الذي يظهر المعنى الأول هو الأقرب، المعنى الأول هو الأقرب. قال قضى فيه بغرة عبد أو أمة، وغرة العبد أو الأمة تعدل خمس من الإبل، وهي عشر دية أمه، لأن دية الأم أي دية المرأة خمسون من الإبل على النصف من دية الرجل، وهذا عشر ماذا؟ عشر دية ماذا؟ أمه، وهي خمس من الإبل، خمس من الإبل مقابل هذا الجنين الذي سقط، خمس من الإبل، ما في إبل ما يعادلها من الأموال، ما في إبل ما يعادلها ماذا؟ من الأموال. كم قيمة الجمل؟ إذا قالوا مليون، مليون في خمسة، خمسة مليون تعطى مقابل هذا الجنين، لمن؟ لورثة هذا الجنين، لورثة هذا الجنين، من ورثة هذا الجنين هي هذه الأم، هي هذه ماذا الأم، وهكذا قد يكون لأب، وقد يكون لماذا إخوة. قال قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال النبي يعني قال عمر رضي الله عنه، عمر كان يعني تثبت في الأخبار، لا يقبل بمجرد شهادة إنسان، لا يقبل بمجرد شهادة ماذا إنسان، فكان يتثبت. تعرفون قصة الاستئذان، قصة ماذا الاستئذان، أنه أن رجلا استأذن على عمر ثلاثا ثم انصرف فخرج، فقال عمر لماذا لم تبقى؟ فقال الاستئذان ثلاثا، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لتأتيني بشاهد وإلا ضربتك، شاهد معك. فأرسلوا مع هذا شاهدين، أرسلوا مع هذا شاهد، عمر كان يتحرى عمر رضي الله تعالى عنه كان يتحرى، فلم يقبل خبر المغيرة لا من أجل أنه يعني ليس بعدل وليس بأن شهادته ماذا مقبولة، ولكن يريد أن يتثبت أكثر، يتثبت ماذا أكثر. فقال بمن يشهد معك؟ قال فشهد له محمد ابن مسلمة، أي شاهد آخر. فاجتمع شاهدا قبل عمر، قبل عمر. وإلا بعض الأصوليين المتكلمين يقولون أخبار الآحاد لا تقبل، قالوا الدليل وذكروا هذه الشبهة أن عمر رضي الله تعالى عنه ما كان يقبل أخبار الآحاد، فيأتي بالشاهد مع شاهد آخر من أخبر بخبر وكان واحدا لا يقبل منه، ذكر الشنقيطي في المذكرة وذكر أهل الأصول في باب أخبار الآحاد من شبه ماذا القوم هذا الحديث، هذا الحديث وحديث أيضا حديث الاستئذان. فقالوا أخبار الآحاد عن عمر، عندنا دليل عن عمر أنه ما كان يقبل أخبار الآحاد، وهذا مردود. ولا شك أن الواحد يعني الثاني مع الواحد ما زال خبر آحاد أصلا، محمد بن مسلمة مع المغيرة بن شعبة ما زال خبر آحاد، ما زال خبر آحاد، سبحان الله عجائب. في يستدلون بالحديث وهو عليهم، يستدلون بالحديث هذا خبر آحاد، ما زال خبر آحاد. وإنما أراد عمر رضي الله تعالى عنه التثبت، أراد ماذا أن يتثبت أن هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المشهور في باب الديات، باب الديات معروف في باب الجراحة، في باب كذا قتل المرأة، قتل الرجل، في باب الأطراف، أحاديث، أحاديث في الباب. أما ما يتعلق بدية ماذا الغلام فلم تعرف، أي دية ماذا الجنين لم تعرف. فأراد عمر أن يتثبت من هذه السنة هل ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء محمد ابن مسلمة فشهد مع شهادة المغيرة ابن شعبة، فبعد ذلك يعني ماذا حكم بها عمر رضي الله تعالى عنه، حكم بها عمر رضي الله تعالى عنه. سيأتي الحديث الثاني نطيل فيما يتعلق بأحكام الجنين. نعم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقام حمل ابن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. هذا الحديث الثاني أيضا يتعلق بهذه القضية ولكنها أوسع. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اقتتلت امرأتان، أي ضرتان، ضرتان لزوج، ضرتان لزوج أي بمعنى امرأتان قد تزوجتا بإنسان، فهذه ضرة وهذه ضرة، ضرتان اقتتلت امرأتان أي ضرتان من هذيل، وكلاهما كانت قد تزوجت بحمل ابن النابغة الهذلي، قد تزوجتا ماذا به، فاقتتلت بمعنى تضاربت، تضاربت هذه المرأة، وهذا حال الضرات، هذا حال الضرات يكون بينهن ماذا من الشحناء والبغضاء والخصومة، كما حصل يعني مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون كسر عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا لي القصعة لما أرسلت ماذا طعاما، قيل مسلمة وقيل زينب، أرسلت في يوم عائشة طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم فكسرت القصعة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني طعام بطعام وإنا ماذا بإناء، فكان يحصل بين الضرات شيء، كان يحصل بين الضرات ماذا شيء. فهاتان المرأتان اقتتلتا بمعنى تضاربتا، تضاربتا حتى حصل هذا الأمر من هذيل، امرأتان من هذيل أي كلاهما من هذيل لزوج واحد وهو حمل ابن النابغة ماذا الهذلي، وأيضا هو من هذيل، أيضا هو ماذا من هذيل. قال فرمت إحداهما الأخرى بحجر، الحجر هذه حجر صغيرة، وجاء في بعض الألفاظ بأنه ماذا بفسطاط، فسطاط أي عمود الخيمة، رمتها ماذا بعصا وهو الفسطاط، وقيل رمتها ماذا بحجر، وكان هذا الفسطاط لا يقتل في الغالب، وهذه الحجر لا تقتل ماذا في الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا شبه العم ولم يجعله عمدا. لو كانت هذه الآلة تقتل في الغالب لكان هذا من قبيل العم، لأن العمدية وشبه العمدية هذا يعرف بالآلة، لأن العمدية أمر متعلق بالقلب، أمر متعلق بالقلب. فما دام أن الإنسان يتقصد الجناية ننظر للآلة، فإن كانت هذه الآلة تقتل في الغالب نقول هذا هو العمد، يرتب عليه أحكام العمد. وإن كانت هذه الآلة لا تقتل في الغالب لكن سبحان الله حصل على إثر هذه الضربة أن ماتت هذه المرأة، نقول هذا شبه العمد. إذن العمد وشبه العمد يجتمعان في شيء ألا وهو العمدية، ويختلفان في الآلة، ويختلفان في الآلة، ويفارقهما ماذا؟ الخطأ. يفارقهما ماذا؟ الخطأ، وهو أنه لا عمدية في الخطأ، أي ما يتعمد صاحب الخطأ، ما يتعمد الذي يقتل الإنسان ماذا غير ماذا خطأ لا يتعمد. لكن الآلة قد تكون تقتل وقد تكون لا تقتل، الآلة الذي ضرب بها خطأ قد تقتل في الغالب وقد لا تقتل ماذا في الغالب. معنى أن الخطأ يختلف عن شبه العم وعن العمدية. فقال العلماء هذا الحديث محمول على شبه العم، ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدية على العاقلة. من هي العاقلة؟ سيأتي الكلام عليهم. الدية على العاقلة وهي العصبة، فدل على أن الحجر صغير. وهكذا فيما يتعلق بالعصا وهو الفسطاس، يعني ما يقتل ماذا في الغالب، لا يقتل ماذا في الغالب. ورتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وهذا ما يسمى بالقتل بالمثقل، قتل بالمثقل، الحجر بالمثقل والفسطاس أيضا ماذا من المثقل. قال: فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فالظاهر وقعت الحجر على بطنها وكأنها يعني ماذا يعني تألمت، ثم خرج ماذا الجنين، وسيأتي أحكام الجنين. قال: بحجر فقتلتها وما في بطنها، أي ماتت الأم ومات ما في بطنها، ماتت الأم وما ما في بطنها. وهذا لا يرتب عليه حكم ما سيأتي معنا إلا إذا خرج، أما إذا مات مع أمه لم يخرج. في جمهور العلماء أن الدية في المرأة، أما في هذا الحمل فليس في شيء، الاحتمال أنه يعني لم يكن حمل، لم يكن حمل وإنما هو انتفاخ، فهذا الولد خرج، خرج ميتا. فرتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم دية خاصة وهي غرة عبد أو أمه، وهي خمس من الإبل أو ما يقوم مقامها. ورتب على قتل المرأة شبه العم، رتب عليها الدية يدفعها ماذا العاقلة، يدفعها ماذا العاقلة، للمرأة الذي قتلت، لأن هذا شبه العمد، لأن هذا شبه العمد، وهذا شبه العمد. والخطأ من يتحمله؟ يتحمله العاقلة. منهم العاقلة العصبة، منهم العصبة بالضبط الذي عليه الاتفاق أنهم الإخوة وأبناء الإخوة لهذا القاتل، والأعمام وأبناء الأعمام. هل يدخل يعني ماذا الابن؟ هل يدخل الأب؟ هل يدخل الزوج؟ الزوج ما يدخل، الزوج لا يدخل إلا إذا كان من العمومة، إلا إذا كان من العمومة، أما إذا لم يكن ماذا من العمومة فليس له ماذا علاقة. وهكذا الابن، ظاهر الأحاديث أنه لا يدخل كما سيأتي معنا، والأب أيضا ظاهر الأحاديث أنه لا يدخل ماذا الأب، والمسألة محل خلاف. فتنحصر ماذا العصبة في الإخوة وأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام. يتحملون ماذا؟ يتحملون الدية في باب الخطأ وشبه العمد. كيف يتحملونها؟ كل بحسب ما عند ماذا من المال. الثري جدا يأخذ منه مال كثير، يأخذ منه الحاكم مالا كثيرا، والذي هو أقل منه يأخذ منه ماذا بقدره، والذي هو فقير من العصبة ليس له شيء، ليس عليه يعني ماذا ما عنده شيء من المال تسقط عنه. إذا عندنا ثلاثة أقسام، منهم من العصبة من يكون من الأثرياء هذا يأخذ منهم أكثر، وهكذا الذي بعده يأخذ منه بحسبه، وهكذا إذا كان منهم من هو فقير ما عنده ماذا شيء. والنساء في باب العاقلة ما يدخلون، إنما يدخل الرجال خاصة، الرجال خاصة. فهذه من رحمة الله عز وجل به عباده، قالوا لأن شبه العمد والخطأ يكثر، فلو حملنا هذا الإنسان لفني ماذا ماله ما استطاع، فدل على أن ماذا تكون على العاقلة يتعاونون فيما بينهم ويمهلون ثلاث سنوات، يمهلون ثلاث سنوات حتى يؤدون الدية الذي عليهم. وهل تخرج من الزكاة؟ سيأتي معنا. الراجح أنهم إذا كانوا فقراء تخرج من الزكاة، يعطون ماذا من الزكاة في سداد ماذا الدية، يعطون من الزكاة فيما يتعلق بسداد الدية. أما إذا كانوا أثرياء وأغنياء فلا، ما يعطون ماذا من الزكاة، ما يعطون ماذا من الزكاة، وإنما أعطوا من الزكاة باعتبار ماذا الفقر. قال: فقتلتها وما في بطنها، قتلتها وما في بطنها أي خرج ميتا، خرج ماذا ميتا. والجنين الذي يخرج ماذا يعني الجنين لا أحكام، نسرد هذه ماذا الأحكام، فإنه على تقسيم خماسي أو سداسي، نذكر هذه التقاسيم. الجنين الذي يجنى ماذا عليه، الجنين الذي يجنى على أمه لا أحوال، الجنين الذي يجنى على أمه لا أحوال. الحالة الأولى أن يموت معها، ما يخرج، أن يموت معها. جماهير العلماء أنه ليس فيه شيء، أنه ليس فيه ماذا شيء، لا كفارة ولا دية، لا كفارة ولا دية، أن يموت معها أي ما يخرج، لأن كونه ما يخرج ما يدرينا، لعله كان حمل ولعله كان انتفاخ بطن. أما الأوزاعي ومن معه فيقولون وإن لم يخرج ففيه حكم، أي غرة عبد أو أما. أما جماهير العلماء فيقولون ليس فيه شيء، لاحتمال ماذا؟ لاحتمال أن هذا الانتفاق قد يكون بسبب انتفاخ فقط، ما في جنين معها، لكن الذي يظهر الآن مع وجود هذه الآلات فقد يظهر أنه جنين معها، أن عندها ماذا؟ معها جنين، ولكن الجماهير على هذا. إذن هذا القول القسم الأول، يعني الجنين الذي يجنى على أمه له أحوال، قلنا الحالة الأولى أن يجنى عليه مع أمه ولا يخرج من بطنها، يموت معها وينتهي معها، فهذا إنما الدية تكون في حق الأم، أي لا غرة عبد ولا أمة. الحالة الثانية أن يخرج، يخرج ماذا الجنين ويحصل منه ماذا العطاس والصراخ، يخرج فيعطس ويحصل منه ماذا الصراخ، ثم يموت متأثرا بالجراحة، ثم يموت ماذا متأثرا بالجراحة، ومثله يعيش، أي بمعنى خرج على زيادة على 6 أشهر، فإن الطفل إذا خرج زيادة على 6 أشهر يعيش، يعني أكمل 6 ماذا الأشهر، فهذا خرج وقد عطس وخرج وقد صرخ ثم مات متأثرا بجراحه، هذا ماذا فيه؟ فيه الدية كاملة، لأنها نفس، فيه الدية كاملة، فيها نفس، إذن هذه الدية، والأم تأخذ الدية كاملة أيضا إذا ماتت، تأخذ الدية كاملة، وهذا الوالد يأخذ الدية كاملة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يخرج ميتا، القسم الثالث أن يخرج الجنين بعد الضرب ميتا، هذا فيه غرة عبد أو أمة، يخرج ميتا ففيه غرة عبد أو أمة، وهي كما قلنا 10 دية أمه، أي 5 من الإبل أو ما يعدلها ماذا من المال. الرابع أن يخرج ماذا حيا، لكن مثله لا يعيش، أي بمعنى خرج قبل وقته، خرج قبل وقته لكنه حي، لكنه مات، مثله لا يعيش. لماذا؟ لأنه خرج في الشهر الرابع، يعني أكمل الرابع يعني ماذا والنصف أو الخامس والنصف، لم يكمل ماذا السادس، مثله لا يعيش، هذا مثله ماذا لا يعيش. فهذا ماذا فيه؟ هذا فيه غرة عبد أو أمة، هذا فيه غرة عبد أو أمة. وكل هؤلاء إذا رأيتهم عدا الأول، يعني قد نفخ فيه ماذا الروح، فماذا يترتب؟ نقول يترتب حقان، الحق الأول لله عز وجل، وهو كفارة قتل الإنسان، كفارة قتل الإنسان صيام شهرين، هذا ما له علاقة من حقوق الله. والأمر الثاني غرة عبد أو أمة، نستثني من قلنا، نستثني الأول، لا غرة عبد ولا أمة وليس فيه كفارة، الثاني والثالث والرابع، هؤلاء فيهم ماذا؟ يعني كما قلنا الثاني فيه الدية كاملة، والثالث والرابع ففيه غرة عبد أو أمة، وعندنا يعني بعد ذلك ماذا الكفارة في الثلاثة، الكفارة ماذا في الثلاثة، أما الرابع فليس فيه كفارة. فعندنا حقان، حق لله جل وعلا فيما يتعلق بالكفارة، والحق الثاني فيما يتعلق بأولياء هذا الطفل، أولياء هذا الطفل وكذلك ورثة هذا ماذا الطفل. طيب يبقى عندنا بعد ذلك إذا حصل أنه قبل نفخ الروح فيه، خرج قبل نفخ الروح فيه، وهذا يكون مثلا في يعني بعد 80 يوم، 84 يوم، 85 يوم، يكون عليه آثار الإنسان، أي قبل نفخ الروح فيه وخرج وعليه آثار إنسان، هذا ماذا فيه؟ فيه غرة عبد أو أمة، هل فيه الكفارة؟ ما فيه كفارة، هل فيه الكفارة؟ هذا ليس فيه ماذا الكفارة. هذا القسم الخامس. القسم السادس أن تخرج قطعة دم، ما ندري هل هو إنسان أو ليس بإنسان، فهذا لا كفارة فيه ولا غرة عبد أو أمة. قلنا الآن عندنا كم؟ 6 أقسام، 6 ماذا أقسام. القسم الأول أن يموت مع أمه، جمهور العلماء أنه ليس فيه شيء، لا غرة عبد ولا أمة ولا كفارة. القسم الثاني أن يخرج ماذا؟ أن يخرج حيا، يعطس ويحصل منه ماذا كذلك، يعني ماذا الصراخ، ويعني ماذا مثله ماذا يعيش أي لأكثر من 6 أشهر ثم يموت متأثرا بالجراحة وهو خارج بطن ماذا أمه. هذا فيه الدية كاملة وفيه الفدية وفيه الكفارة، يعني حقان، حق لله عز وجل وحق للمخلوق الثاني أو نعم الثالث، وهو الذي يخرج ماذا يخرج يعني يخرج ماذا حيا لكن مثله لا يعيش لأقل من 6 أشهر ثم يموت على ذلك. هذا فيه غرة عبد أو أمة، وفيه ماذا أيضا الكفارة، وفيه ماذا الكفارة. والذي بعدها الآن كم مرة معنا الآن؟ ها؟ ثالث ولا الرابع؟ ها؟ ثالث أو الرابع؟ هذا الرابع. الرابع. طيب الخامس قلنا هو الذي ماذا يخرج، الخامس وهو الذي يخرج عليه آثار، يعني مثله لا يعيش، يعني يخرج يعني عليه آثار إنسان، على أنه إنسان قبل نفخ الروح فيه، يخرج قبل نفخ الروح ماذا فيه، لكن عليه علامات إنسان، وهذا كما قلنا التخليق يبدأ بعد 80 يوم، بعد 80. فهذا فيه غرة عبد أو أمة، هذا فيه غرة عبد أو أمة. السادس منهم الذي يخرج قطعة دم، ما ندري هل هو إنسان، فهذا لا كفارة فيه ولا غرة عبد ولا أمة، لا غرة عبد ولا أمة. بقي عندنا السابع، من هو السابع؟ السابع الذي يخرج حيا حصل من العطاس والصراخ ويعيش فترة من الزمن، ومثله يعيش، خرج بعد السادس ومثله يعيش، عاش فترة من الزمن ثم مات. فبعد ذلك لما مات بعد فترة من الزمن ما ندري هل بسبب الجناية القديمة أو أنه حصل له سبب آخر للموت. قال العلماء هذا ليس فيه شيء، لا غرة عبد ولا أمة ولا الدية. لماذا؟ لأنه خرج يعني ما خرج يعني ماذا ما مات متأثر بالجراحة، يعني عاش فترة من الزمن، فانتفع عنه سبب موته بسبب هذه الجناية، بحيث أنه قد ربما يكون مات بسبب ماذا آخر. فيقول إن هذا إذا مكث فترة من الزمن ثم مات ولم يظهر أنه مات متأثر بالجراحة، يعني قد يبقى 6 أشهر سنة كاملة ثم يموت، ثم بعد ذلك يموت. فهذا لا غرة عبد ولا أمة ولا فيه الدية. فعندنا الآن 7 أقسام، عندنا الآن 7 أقسام على هذه التقاسيم، 7 أقسام على هذه التقاسيم. فهذه أحكام الجنين. فقال فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقضى رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، يعني هذا فيما يتعلق بالجنين ومرت معنى أحكامه. وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وقلنا عرفنا من العاقلة، أي بمعنى أن هذه المرأة التي جنت ما تدفع شيئا، وإنما الذي يدفع هو من عاقلتها، أي عصبتها، من أخوانها وابن ماذا إخوانها وأعمامها وابن ماذا أعمامها، هم الذين يدفعون الدية. قال وورثها وولدها ومن معهم، ورثها، ورث من؟ المقتولة، ورثها ماذا؟ الدية، هذه غرة عبد أو أمة، وكذلك يعني ماذا الدية أعطيت لمن؟ أعطيت هذه لزوجها، أعطيت هذه ماذا؟ لزوجها وولدها وباقي الورثة. قال ومن معهم؟ فقال حمل ابن النابغة، هذا الهذلي هو زوجها أصلا، هو زوج هذه المقتولة وزوج القاتلة، زوج المقتولة وزوج ماذا القاتلة، حملوا ماذا ابن النابغة. فلماذا يعترض على هذا الحكم؟ قيل لعله كان من العصبة فسيدفع، قد يكون ابن عم لهذه المرأة ماذا القاتلة، فيدخل في باب العصبة وإن كان زوجا. أما إذا لم يكن بينه وبين هذه المرأة ماذا عصبة فلا يلزمه ماذا شيء. طيب فلماذا يعترض على هذا الأمر؟ قال فقال يا رسول الله كيف أغرم، لأنه كيف أغرم أنا؟ قيل أنه من أجل أي كيف يغرم العصبة، فعبر عن العصبة بتعبير عن نفسه. وقيل أنه لعله من العصبة فيقرب لهذه المرأة القاتلة، يقرب لهذه المرأة القاتلة. كيف أغرم، أي بمعنى أضمن، من لا شرب ولا أكل، خرج ميتا لم يشرب ولم يأكل، بمعنى ولا نطق، أي بمعنى أن هذا إنسان يعني ما هو إنسان، يعني ما هو حي. كيف أضمن شيء يعني ما يتعلق بنفس، لا يتعلق بنفس ولا يتعلق بحياة، فلم يحصل منه أكل، ولم يحصل منه ماذا شرب، ولم يحصل منه نطق، ولم يحصل منه ماذا استهلال، وهو البكاء، يعني بمعنى ميت. والأموات ما لهم أحكام، والأموات ما لهم ماذا أحكام. فأراد أن يبطل حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بهذا السجئ، أراد بهذا يعني ماذا أنه يبطل حكم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ قال فمثل ذلك يطل، أي يهدر، هدر، يذهب هدر. قال فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو، أي هذا الرجل، من إخواني الكهان. الكهان هم الذين يخبرون عن المغيبات، وإذا أخبر عن المغيبات يأتي بكلام مزين مسجول حتى يقنع من المخاطب، يأتي بكلام مزين جميل مسجوع حتى يقنع من، يقنع هذا المخاطب بأنه عرف القضية الفلانية وأخبره عن شيء ماذا مغيب. والذي أخبر حقيقة هم الجن، والذي أخبر حقيقة هم ماذا الجن. فهذا قال إنما هو من إخوان، أي بمعنى من نظراء الكهان، يعني قال مقالة تشبه مقال ماذا، مقالة الكهان، يعني فشبه المقالة بالمقالة، وهي أن الكهان كما قلنا يأتون بكلام منمق مزين مسجوع حتى يقنع، حتى يقنعوا ماذا يعني المخاطب، يقنعوا ماذا المخاطب أن الشيء الفلاني في المكان الفلاني بكلام مزين يحصل به ماذا الترويج لكلامهم، فهو تكلم بكلام مسجوع. والسجع في مقابل الحق يعني مذموم، والسجع في مقابل ماذا، ولهذا يقولون السجع المتكلف أو السجع الذي يراد به رد الحق هذا مذموم، هذا مذموم، ما بين الكراهة والتحريم، ما بين الكراهة والتحريم. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يسجع في بعض كلامه، لكن السجع المذموم هو الذي يتكلفه الإنسان أو يريد أن يرد به ماذا حقا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان، من إخوان ماذا الكهان، أي من نظراء الكهان، يعني في مقالته، من نظراء الكهان في مقالته، فيأتي بكلام مسجوع بكلام حسن من أجل أن يقنع ماذا غير بهذا الكلام، فيقول هذا لا نطق ولا أكل ولا شرب، مثل ذلك يطل يهدر. فظن أن هذا الكلام يعني سبحان الله يدفع به الحق من أجل سجعه، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة من أجل سجعه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكهان؟ قال من أجل سجعه الذي سجع، فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنه من نظرائهم، أي من نظراء ماذا الكهان، يأتي بكلام ككلامهم، يأتي بكلام ككلامهم. فالشاهد من هذا الحديث حكم يعني الجناية على الجنين، حكم الجناية عن الجنين. وقد مر معنا أن للجنين أحوال، الجنين الذي يجنى على أمه له ماذا أحوال، قد تجتمع فيه الكفارة وتجتمع فيه ماذا الغرة، غرة عبد ماذا أو أمة، غرة عبد أو أمة. بارك الله فيه. طيب نقف عند هذا، أنا عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ سؤال إيش؟ نعم. قال سائل أحسن الله إليكم، هل النجس، هل نجس الكلب لعابه فقط أو جسمه كله؟ الكلب، الكلب كله نجس، وهذا مذهب جمهور العلماء، الكلب كله ماذا نجس، وإنما أغلظ ما يكون في الكلب من النجاسة هو اللعاب، أغلظ ما يكون من النجاسة في الكلب هو اللعاب، حيث يغسل سبعا أولاهن بالتراب، وإلا في الكلب كله نجس على الصحيح. يقول سائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل ترك الزواج من الثانية رحمة بالزوجة يؤجر به الرجل؟ رحمة بالأولى يخاف عليها، يعني ما يتزوج الثانية يعني شفقة بالأولى حتى لا يحصل لها شيء، حتى لا يحصل لها ماذا شيء. لا شك أن الإنسان يعني أرحم، كونه يرحم هذه المرأة ويشفق على هذه المرأة يؤجر، إنما الأعمال بالنية، إدخال السرور على غيره والرافة والرحمة على غيره، لا شك أن الإنسان يؤجر، لكن مو على حساب نفسه، إذا كان يريد الزواج يتزوج. أحيانا قد يكون فيه رحمة الأولى، أحيانا قد يكون فيه رحمة الأولى، يعني الأولى يحصل عليها تعب، فلما تأتي الثانية تساعدها فيما يتعلق بالعمل ورعاية الزوج والقيام ماذا بالزوج. سبحان الله، لله حكمة، الزواج بالثانية والثالثة والرابعة. يقول سائل: لماذا سمي كتاب عمدة الأحكام الصغرى؟ هل هناك عمدة الأحكام الكبرى؟ أيوة نعم، إحنا لما نقول الصغرى في كبرى، ذاك فيه يعني نحو 700 حديث، وهذا نحو 500 حديث أو قريبا منها، فعنده الصغرى وعنده الكبرى. نعم، عنده أحكام الصغرى وعنده أحكام الكبرى. نعم، له كتابان. يقول سائل: شيخنا أحسن الله إليكم، من هم المشايخ الذين ينصحون بالسماع لهم في ليبيا؟ في ليبيا والله أنا ما أدري، بالنسبة لليبيا أنا ما أدري عن الإخوة، لكن أخونا الشيخ أبو الخطاب هذا الذي كان معنا في أيام دماج، هذا الذي نعرفه، هذا الذي نعرفه كان معنا في أيام دماج، الشيخ أبو الخطاب الآن عنده يعني مركز من المراكز العلمية، فهو ما شاء الله على خير عقيدة ومنهجا ورجوعا لكبار العلماء. وهكذا أيضا في أخ آخر لا نسيت اسمه أيضا كان معنا في دماج، وهو يسكن في الإمارات الآن لكن يذهب ليبيا أحيانا. سينو من يذكره يا أخوان؟ ها؟ أيوة الشيخ سليمان الزنتاني، أيضا هؤلاء من الإخوة الأفاضل. فؤاد الزنتاني أيضا هذا من الإخوة الذين نعرفهم أيام دماج. أما باقي المشايخ احنا نسيناهم حقيقة، باقي من المشايخ السلفيين بليبيا الله أعلم. يقول سائل أحسن الله إليكم: ما حكم من يلعن الدين ويقول أنا لا أقصده، هل هذا يخرج عن الملة؟ إيش يقول؟ ما حكم من يلعن لا يسب يعني يسب بيش. الدين الديك دين يسب الدين؟ لا إله إلا الله. ويقول أنا لا أقصده، أنا لا أقصده، ما يقصد؟ أيوة. كيف ما يقصد؟ إيش هو مجنون ولا خرجت يعني منه ولا إيش يعني إيش؟ إذا كان الإنسان تحت الإكراه حصل منه هذا الشيء، أو إنسان وهو نائم خرج منه هذا الكلام، أو إنسان فلتت منه كلمة وما قصدها، لكن إحنا ما ندري. لما كل إنسان يتقصد يعني يسب الدين هذا ما يبقى له دين، من سب الدين لا يبقى له دين. يقول سائل أحسن الله إليكم: ما هو علامات صدق توبة العبد إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما هي إيش؟ علامة صدق التوبة. صدق التوبة لها شروط التوبة، إذا توفرت يعني إن كانت تتعلق بحق من حقوق العباد فأرجعه بينه وبين الله عز وجل تاب وأناب ورجع وتظهر عليه ثمار التوبة من الإقبال على الله عز وجل، من حيث الظاهر أن هذا يدل على صدق توبته. فالإنسان يعمل بشروط التوبة المعروفة للتوبة، ماذا الشروط؟ 4 و5، بعضهم يذكر 6 للتوبة. فإذا توفرت الإنسان ظاهره أنه صادق في توبته، وبينه وبين الله الله أعلم. يقول السائل: هل الطالب المبتدئ يبدأ بالكتاب الأصول من علم الأصول أو كتاب الورقات؟ نحن ننصح بالورقات، ننصحه بنثر يعني نظم، ما هو نثر هذا؟ نظم الورقات هذا سهل لو حفظه الإنسان وراجعه قرأ على يعني طالب علم أو على شيخ طيب يبدأ به، لأن الأصول من علم الأصول يعني أوسع قريب، مع أنه أسلس وأوضح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العثيمين، لكن الورقات باعتبار أنه نظم ماذا مشهور بين طلاب العلم، فلو أخذ ماذا أولا ثم انتقل إلى الأصول من علم الأصول أمر طيب. يتعلق بتحديد 6 أشهر بلاش؟ 6 أشهر. 6 أشهر الجنين ماله؟ يعني ما الدليل يعني على 6 أشهر؟ ما الدليل عليش؟ تحديد 6 أشهر، إذا أكمل 6 الأشهر قد يعيش. وهذا من فقه علي رضي الله تعالى عنه لما ذكر ما يتعلق برضاع الصغير بأنه ماذا؟ 2 حولين، وذكر بأنه ماذا؟ لا إله إلا الله، ذكر أن قوله سبحانه وتعالى حمله وفصاله ماذا؟ 30 شهرا، فلما تجمع 2 و4 أشهر مع 6 أشهر فهي فترة الحمل وفترة الرضاع، فدل على أن 6 أشهر هي أقل فترة الحمل. نعم، هذا استدلال علي رضي الله تعالى عنه، استدلال علي رضي الله عنه أن ابن 6 أشهر قد يعيش، أن ابن 6 أشهر يعيش. نعم. انتهت. طيب ارجع المصطلح.